من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. ايوه يا ابو عادل ابو صابر استعد له يا ابني. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحش محمود. الله أكبر. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أيوة والله استحال. يا مدرسة جامعة وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها ابو صابر وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو محمد الناس سابلنا خليفة الشيخ محمود ولأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدت امرأة تملكه يرحمك يا الله يرضى عليك. كل ما يسخن يا سيدي صالح صالح كل ما يسخن. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء Whoa! عليك يا عم الشيخ محمود. صور يا ابو عادل. يا مولانا يا مولانا عادل واعد يا شيخ محمود. يا شيخ محمود نفع نفع. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. يا ابو صابر يا صلاة النبي يا متمكن. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. مخرج رائع. ايوه مخرج واعي. يا سلام. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله يكرمك. صور يا ابو عادي. صور هودني. يا ابو كاميرا الماس. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان يا عالم الاذاعه والتلفزيون فادت. ايوه يا عم الشيخ محمود نادر، حتى عليك يا عند ربنا والتجلي نازل عليك. بل انتم بهديتكم تفرحون. يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرش. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يا أبو صابر وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به يأتيك به قبل أن يرتد إليك الطرف. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما معلمك وصدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من Yeah. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح صدق الله.